النقطة التي تليها، لو أردنا أن نحاكم الدولة السعودية لن نتحدث عن هذه الدولة حتى الثالثة اللي هي من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل فما بعدها، لا خلينا نتكلم عن الدولة الأولى اللي في الدرعية، دولة الشيخ محمد عبد الوهاب، اللي هي تلتها دولة ثانية، دولة صغيرة جدا مع فيصل بن تركي، ثم بعد ذلك جاءت الثالثة. الدولة الأولى هذه يعني نتحاكم إلى الشوكاني لما كتب كأن في البدر الطالع عن عبد العزيز بن محمد بن سعود اللي قتل الأتراك، قتله الأتراك لما غزاه محمد علي باشا، وهو يعني قال لهم يعني استسلم لهم على أن يحفظوا دماء الناس ويأسرونه وأمنوه، فلا حفظوا دماء الناس ولا حفظوا دمه، بل ضربوا الشيخ سليمان بن عبد الله بالمدفع قدام المدفع. محمد علي باشا يعني أراد استفزاز محمد بن عبد سليمان بن عبد الله ورأى منكرات يعني، فلما أنكرها وغضب قال طيب حنا الآن نريك. طيب، وهذا محمد علي باشا اللي هو يعني مؤسس هذه مصر الحديثة، رجل ألباني، هو مؤسس مصر الحديثة هذه اللي ما شاء الله اليوم إلى اليوم. عموما عبد العزيز لما تكلم الشوكان عبد العزيز عن عبد العزيز بن محمد بن سعود أثنى عليه بعض الأمور، الشوكاني طرف محايد، فأثنى بإزالة المكوس وإزالة الخمور وإزالة كذا وإزالة حتى المفترات من التتن وما سواه. طيب، وإلزام كل من تحته بالشرائع. طيب، لنرجع مثلا لفتاوى محمد إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق الذي هو قبل الصحوة قطعا، وننظر في فتاويه في كشف المرأة لوجهها وكفيها، وفتاويه في موضوع الدخان، وفتاويه في موضوع الربا، وفتاويه في موضوع السفر إلى الخارج، وفتاويه في موضوع إغلاق المحلات في وقت الصلاة. طيب، وخلينا مثلا ننظر إلى ما حصل قصته مع الخنزيرية، كان إيش اسمها كذا، خنيسي أو خنيسري، اللي كتب كتاب في إيمان أبي طالب فاستتابة وألزم أن يكتب توبة في كل الصحف السعودية. ولنذكر قصة فتوى ابن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بابن عمه، رجل من آل الشيخ، لما يعني قطع بإسلام جهمية أبي ظبي وأصدر في فتوى موحدة بعدم الصلاة خلفه. طيب، الدرر السنية في الأجوبة النجدية آخر مجلدين اللي هي مختصرات الردود آخرها، تجد كلام كثير عن موضوع التغريب لعدد من مشيخة الدعوة. فأيضا نرجع إلى فتاوى في الدرس السنية ورسالة عدد من أئمة الدعوة لعبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل في المكوس، لما فرض الضرائب على الناس وأنهم كانوا ينهونه ويذكرون له الأحاديث في ذم المكوس، وهذا موجود إلى اليوم في الدرس السنية، ممكن أي إنسان يرجع لها. ويا عبد العزيز، لا نأمن أن يدعو عليك الناس بعد أن كانوا يدعون لك، هذا كان من ضمن إحدى المناصحات، كان هذا بعض الكلام المكتوب. طيب، والواقع يعني أننا نحن نعرف أن مسألة لا علاقة لها بقبل أو بعد، هي سير على إرادة غربية لا أكثر ولا أقل. لماذا نجلس نضحك على أنفسنا ونبدأ نلتف هذه الالتفافات وغير ذلك؟ عموما، لكن هذه المرحلة التي تسمى الصحوة دائما أين متى تؤرخ؟ تؤرخ قرينة للثورة الإيرانية، يعني أنه لما ظهر نموذج إسلامي شيعي طبعا مع التحفظ على كل يعني ربط الإمامية بالإسلام، لكن عموما يعني لا نتحدث باللغة التي يفهمها هؤلاء. لما ظهر نموذج إسلامي شيعي وصل للسلطة، أسقط الشاه إلى آخره،